بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد انتهينا بحول الله جل وعلا وقوته في اللقاء الماضي من الكلام على ذكر شيء من مقدمات أركان الإيمان، وعرفنا الفرق بين الإيمان وبين الإسلام. وقفنا عند قول المؤلف وأنه فوق سماواته مستوى على عرشه كما أخبر سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، ومن قال ليس في السماء فقد كفر. شرع المؤلف في ذكر شيء معنى صفة العلو، علو الله جل وعلا. يمكن أن نقول العلو له معنيان، علو مطلق وعلو مقيد. فالعلو المطلق هذه صفة ذات لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه سبحانه وتعالى لم يزل عليا. أما العلو المقيد فهو علوه سبحانه وتعالى على العرش، علوه سبحانه وتعالى على العرش، هذا علو مقيد. العلو المطلق هذه صفة ذات، أما استواءه سبحانه وتعالى على العرش فهذه صفة فعل. ما الفرق بين صفة الفعل وبين صفة الذات؟ بينا أن صفات الأفعال ضابطها من يذكر؟ ضابطها أنها تتعلق بمشيئة الله جل وعلا واختياره، فإذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. أما صفة الذات فهذه لم يزل الله جل وعلا متصفا بها، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون عليا في وقت وليس عليا في وقت آخر، هذا نقص. فهمتم؟ فصفة العلو هذه صفة ذات لله جل وعلا، قبل أن يخلق العرش وبعد أن خلق العرش، في هذه صفة ذات تثبت لله جل وعلا أزلا وأبدا، لم يزل سبحانه وتعالى متصفا بها. أما علوه سبحانه وتعالى على العرش فهذه صفة فعل، هذه صفة فعل. ولذلك يمكن أن نقول ما الفرق بين، يعني يمكن أن نسأل سؤالا، ما الفرق بين العلو وبين الاستواء؟ سؤال، ما الفرق بين العلو وبين الاستواء؟ يمكن أن نقول الاستواء صفة فعلية خاصة بالعرش، صفة فعلية خاصة بالعرش. إذن هذا كم قيدا هذا؟ صفة فعلية خاصة بالعرش، هذه ثلاثة قيود. طيب والعلو صفة ذات سمعية عامة، صفة ذات سمعية عقلية عامة، بمعنى أنه ورد العلو في السمع يعني في القرآن والسنة، ودل عليه العقل ودلت عليه الفطرة، هذا العلو المطلق. وهو ليس خاصا بشيء، وإنما هذه صفة ذات، هذه صفة ذات. إذن الاستواء صفة فعلية خاصة بالعرش، ولذلك ورد الاستواء في سبع مواضع في القرآن الكريم. الاستواء على العرش ورد في سبع مواضع من القرآن الكريم. الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم ماذا تفيد؟ ماذا تفيد ثم في لسان العرب؟ الترتيب، صح؟ مع التراخي. ولذلك لو قيل الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام فاستوى على العرش، ها هنا لا يوجد تراخي. ولذلك قال قتادة وهو من علماء السلف: استواؤه سبحانه وتعالى على العرش بعد خلق السماوات والأرض في اليوم السابع، اليوم السابع. إذن استواء الله على العرش كان أولا بعد خلق العرش، صح؟ الأمر الثاني أنه استواء خاص بالعرش فقط. إذن دل ذلك على أن هذه صفة فعل أو لا؟ لأنها تعلقت بمشيئة الله سبحانه وتعالى واختياره. الله سبحانه وتعالى شاء أن يستوي على العرش، ولم يأتي لنا نص أنه استوى على شيء آخر، فهذا استواء خاص بالعرش. قبل خلقه الله أعلم، لا ندري، لم يكلفنا الله جل وعلا أن نبحث عن هذا، فنقول الاستواء ها ورد مقيدا أنه استواء خاص بالعرش. نعم. وورد في سبع مواضع من القرآن الكريم كلها تشترك في هذه الجملة: ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى كما في سورة طه، الرحمن على العرش استوى كما في سورة طه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذه وردت في موضعين: في الأعراف وفي يونس. ولو تأملت جميع المواضع، هي سبعة كلها ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، فكلها فيها معنى الاستواء وهو خاص بالعرش. نعم. والعرش هو سقف هذه المخلوقات، بمعنى أن هذا الكون له سقف وله سفول، يعني يوجد أعلى شيء في العالم وأسفل شيء في العالم. أعلى شيء في هذا العالم المخلوق هو العرش، تحته الجنان، الجنة بجميع أنواعها. سقف هذه الجنة هو عرش الرحمن، سقف هذه الجنة هو عرش الرحمن، والجنة عرضها السماوات والأرض. طيب، يلي السماوات يوازيها الأراضين أو الأراضون، فعندنا سبع سماوات وعندنا سبع أراضين. أسفل شيء هو الأرض السابعة، وهي التي فيها جهنم، وهي التي فيها جهنم. إذن أعلى شيء في الكون هو عرش الرحمن جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة. الكرسي كما قال ابن عباس هو موضع قدمي الرب جل وعلا، موضع قدمي الرب جل وعلا، كما ورد في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي يفضل على السماوات كأنها حلقة ملقاة في فلاة. قال: وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة، كفضل الفلاة على تلك الحلقة، بمعنى أن العرش لا يتصور عظمته، هذا أمر لا يستطيع عقل أن يتصوره. الله سبحانه وتعالى اختص هذا العرش بأنه على عليه، وقد رد ابن جرير عليه رحمة الله في تفسيره على من زعم أن العلو يستلزم سفولا. فهمتم؟ لأن الجهمية يقولون لو علا عليه إذا لكان حاشا لله سبحانه وتعالى. قال كما أنكم لو قلتم ثم استوى إلى السماء يعني عمد على أحد الأقوال لا يستلزم هذا ألا يكون قد قصدها قبل ذلك لأنها في علمه سبحانه وتعالى، أو ارتفع لا يستلزم أن يكون نازلا حاشاه سبحانه وتعالى، هذه كلها من صفات البشر. أما العلو في حق الله جل وعلا فنحن لا نعرف كيفيته، نحن نعرف معناه، أما الكيفية فالله أعلم. ولذلك قال لو قلتم، هذا قول ابن جرير، ومهما فسرتم استوى فإن الضد لازم ولا محال. يعني لو قلتم كما قال المتكلمون استوى بمعنى استولى، يلزم من ذلك على قولكم أنهم يقولون لو قلتم على إذا لم يكن عاليا، فنقول لهم ماذا تقولون في تفسيرها؟ فيقولون استولى. نقول إذن يلزم من ذلك أن الملك لم يكن في سلطانه قبل ذلك، ولا مفر له ولا مفر، فمهما قالوا من شيء بتفسيرها فلازم قولهم سيدور عليهم لأنهم التزموا به، ألزمونا باللازم. فنحن نقول لا، نحن لا نلتزم به، لأننا نقول العلو في حق الله جل وعلا صفة كمال، ولا يلزم من هذا أن يكون أن تكون كيفيتها على الكيفية المعهودة عندنا، لأن إثبات الصفة يكون على قدر الذات. هل نحن رأينا الله جل وعلا؟ أي هل نعرف عن ذاته سبحانه وتعالى إلا ما أخبرنا به؟ إذا كنا لا نعرف شكل ملك من الملائكة، يعني لو أردت أن تتخيل جبريل له 600 جناح وقد سد الأفق، وأنه أهلك قوم لوط بطرف جناحنا، هذا كيف يتصور عظمته؟ أمر عجيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الطبراني والحديث حسن، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، فإذا رأسه في السماء رجله في الأرض السابعة. هذا أمر يعني العقل لا تصوره، هذا مخلوق. ولذلك نحن نقول علو الله جل وعلا على عرشه، هذه أو العلو صفة العلو مطلقا صفة متواترة، بمعنى أن من أنكرها كفر قولا واحدا، من قال ليس في السماء فقد كفر، لأن منطوق هذه الآية ورد متواترا، هذا المعنى منطوقه ورد متواترا في القرآن وفي السنة، ودل عليه العقل والفطر. الذي ينازع فيه أولا لا شك أنه جهمي قولا واحدا، سواء تسمى بطائفة معينة، قال عن نفسه متكلم، قال عن نفسه معتزلي، يقول ما يقول ليقول ما يقول. عند السلف يسمى جهميا، لماذا؟ لأن من أنكر علو الله جل وعلا هم الجهمية، قالوا لا نعرف أين. ولذلك قال أبو حنيفة عليه رحمة الله، من قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقد كفر. فهمتم؟ قال من قال لا أعرف ربي هو في السماء أو في الأرض فقد كفر، لأن الجهمية يقولون هو ليس داخل العالم وليس خارج العالم، يعني حتى لم يقولوا داخل، قالوا لا نعرف. إذن يعبدون عدما، يعبدون عدما. قابلهم طائفة من الهلولية الذين قالوا هو في كل مكان، قالوا هو في كل مكان. وليتنا نقول يلزم من قولهم أنه في جميع الأماكن بما في ذلك القاذورات، هم صرحوا بهذا، يعني هم صرحوا بهذا، قالوا نعم هو في كل مكان، سواء كان مكانا حسنا أو قبيحا، طاهرا أو نجسا، لأنه لا يخلو منه مكان، كذا يقولون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهؤلاء لا شك في كفرهم، سواء الذين قالوا لا نعرف أين، وسواء الذين قالوا هو في كل مكان. في مكان إذن هو عدم، وأهل السنة والجماعة وعلماء السلف من لدن الصحابة إلى علماء القرن الثالث ما زالوا يقولون الله جل وعلا في السماء مستوى على عرشه. هذا جئنا به من عندنا أو من القرآن؟ الرحمن على العرش استوى. أمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عبادي تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة في أحاديث لا تحصى، قال منها حديث الجارية أين الله قالت في السماء تقرأ فإنها مؤمنة. الأدلة كثيرة، جمعها بعض أهل العلم كالذهبي في مجلد، وهي تزيد على 1,000 دليل. يعني علو الله سبحانه وتعالى ورد فيه 1,000 دليل، ما بين علو عام الذي هو علو الذات وما بين الاستواء. وخذوها قاعدة، يستدل دائما بالأخص على الأعم. يعني نستدل باستواء الله جل وعلا على عرشه على علوه سبحانه وتعالى، لأن القاعدة أنه يستدل بالأخص على الأعم من غير عكس. إذن علو الله هذا من الصفات التي لم ينازع فيها إلا الجهمية، وقد ورد الدليل بأوجه متعددة، منها ما دل على الإثبات صراحة، ومنها ما دل على لازم ذلك، ومنها ما جاء صريحا، ومنها ما جاء مفهوما. فمثلا حين يقال تعرج الملائكة والروح إليه، دل ذلك على أنه سبحانه وتعالى عليم. وحين نقول الإسراء والمعراج، أين عرج النبي؟ إلى السماء السابعة، عندها عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله جل وعلا على خلاف وكلمه، كلمه هذا محل اتفاق، رآه فيه نزاع، فالمعتمد أنه رأى نورا كما قال صلى الله عليه وسلم نورا أنا أرى. وفي الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج وكلم الله جل وعلا، لماذا يعرج؟ نقول المعراج دليل على أن الله جل وعلا في العلو، وهذه هي فطرة بني آدم، جميع الناس مفطورون على هذا. لو سألت عاميا لا يعرف شيئا، حتى لو جئت برجل مشرك، هذه خذوها عني، أنا أقول مشرك لا يعرف شيئا ونشأ على عقيدة الشرك، لكنه يعلم أن الله في السماء. ولذلك المشركون الذين هم كفار قريش ما نازعوا في هذا، كانوا يعتقدون أن الله جل وعلا في السماء. وفي هنا بمعنى على، لأن بعض الجهمية المعاصرين يدلسون فيقولون في السماء إذن في ظرفية، إذن هو داخل السماء. هذا سفه، يعني هؤلاء جهلة يلبسون على العوام، والذين يجلسون أمامهم غالبهم لا يفهم شيء، يحسب أن الذي يتكلم هذا عالم أو هو لا يفقه شيء، أخذ الشهادة بالغش. قال دكتور، ما دكتور، هو جاهل. نقول في هنا باتفاق السلف ليست ظرفية، لأن السماء هنا ليس المراد بها السماء المخلوقة، وإنما المراد بالسماء العلو، وهذا يفهم من السياق، هذا يفهم من السياق. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قالت في السماء، لو كان يوجد احتمال أنها تفهم أنه في السماء يعني داخل السماء لبين لها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العرب يفهمون أن في هنا بمعنى على، وهم أنفسهم الذين يدعون أنهم يشرحون علم النحو يعلمون أن في تأتي لأحد عشر معنى، منها أن تكون بمعنى على، ففي هنا قولا واحدا بمعنى على، واضح؟ لأن الله جل وعلا في السماء قبل أن يخلق السماوات، لأن لفظ السماء عند العرب يطلق ويراد به مطلق العلو، ويطلق ويراد به السماء المخلوقة. ونحن نقول بأن الله جل وعلا في العلو فلا يمكن أن يكون في سماء مخلوق، هذا أمر واضح معلوم، فنقول فيه هنا بمعنى على، وهذا ما يفهمه جميع علماء السلف. قال وأنه فوق سماواته مستوى على عرشه كما أخبر. وتنبهوا، لا بد أن يجمع بين علو الله جل وعلا وبين نزوله إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، واضح؟ لماذا؟ لأن بعض أهل العلم ناقش هذه المسألة فتنازعوا في هل ينزل ربنا ويخلو منه عرشه أو لا. كذلك بعضهم تكلم في هل إذا نزل إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش. نقول هذا من الخطأ، نقول هذا من الخطأ، لأننا لا نعرف حقيقة النزول ولا نعرف حقيقة العلو، فالذي إذا نزل استلزم أن لا يكون عاليا هو المخلوق، واضح؟ وإذا ارتفع يلزم أن لا يكون منخفضا، وإذا علا لا يلزم أن يكون، وهكذا. هذا في حقنا نحن، أما في حق الله جل وعلا فنحن نقول علو الذات هذا قولا واحدا، لم يزل الله جل وعلا متصفا به، لأن هذه صفة ذات. طيب علو الفعل، الله سبحانه وتعالى شاء أن يستوي على عرشه وأخبر أنه ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فنقول هو مستو على عرشه وينزل إلى السماء الدنيا. تنبهوا، لأن هذا من الأخطاء التي وقع فيها بعض من ينتسب إلى علماء أهل السنة. فهمتم هذه؟ فنجمع بين العلو والاستواء على العرش وبين النزول إلى السماء الدنيا. قال وأنه فوق سماواته مستو على عرشه كما أخبر، لا يخفى عليه شيء، ومن قال ليس في السماء فقد كفر، إلا إذا كان نشأ في بيئة لا يعرف شيئا، تلوثت فطرته، فهذا قد يعني يكون معذورا عند الله جل وعلا، لأنه لم يجد من يعلمه، نشأ وحسب أن هذه هي العقيدة الصحيحة، لم ير من يذكر له الحق أو يعرفه بالحق. فموانع التكفير هذه عند الإطلاق لا يلزم أن نأتي في كل موضع ونناقشها، لأن علماء السلف ما زالوا يطلقون من فعل كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر، عند تنزيل هذا على معين يناقشون مسألة تكفير المعين. فهمتم؟ فنحن لو قلنا من أنكر علو الله جل وعلا فقد كفر، فلا يلزم من ذلك أن يكون كل فرد كافرا، صح؟ لأنه قد يعذر بمانع من الموانع. من قال ليس في السماء فقد كفر، وقد هنا للتحقيق. أراد أن يذكر المؤلف بعض الأدلة التي يستفاد منها علو الله جل وعلا. قال تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، العروج دليل على العلو، وأنه سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر كما بينت، ليس معناه أنه ينزل فلا يكون عاليا، تنبه، وإنما يجمع بين العلو وبين النزول، وأنه حرم الظلم على نفسه، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. صفات السلب هذه لم ينازع فيها أحد من أهل القبلة في الجملة، بمعنى أن جميع ما جاء من الصفات السلبية التي تنفى عن الله جل وعلا هذه لم يقع فيها نزاع، فالجميع متفق على أن الله جل وعلا لا يوصف بسلب وإنما ينفى عنه سبحانه وتعالى، سواء كان منصوصا عليه أو ليس منصوصا عليه. فهذه وردت منطوقة في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. وبعد ذلك ما لم يأتي به نص فإننا نقول ينفى بالنص العام الذي هو ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه، ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. جميع ما جاء من الآيات التي مفادها تنزيه الله جل وعلا هذه جاءت مجملة. لماذا؟ لأنه ليس من الفصاحة أن تأتي لكل صفة سلبية وتنفيها، واضح؟ هذا واضح. وإنما إذا وقع هذا فإننا نستدل بالنص المطلق أو العام على نفيه، فنأتي فنقول الله جل وعلا ينفى عنه التعب، لم يأتي منصوصا عليه في القرآن أو في السنة، نقول لكمال قوته وقدرته سبحانه وتعالى لأنه القوي المتين. فتجد دائما أن آيات النفي جاءت عامة بخلاف آيات الصفات فإنها تأتي مفصلة، فإنها تأتي مفصلة خاصة ومقيدة. نعم. قال ولا ينبغي له أن ينام كما ورد في الحديث يخفض القسط ويرفع، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، إلى قوله يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، إلى هنا انتهى الكلام على صفة العلو والاستواء، وعرفنا أن الاستواء صفة خاصة والعلو هذه صفة ذات. بعد ذلك قال حجابه النور، الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون حجابه النور. هذا الحجاب الله سبحانه وتعالى حجابه النور لو كشفه كما جاء في الحديث لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولذلك لا يمكن لأحد في الدنيا أن يرى الله جل وعلا، لا يمكن بحال لأحد في الدنيا أن يرى الله جل وعلا، وإنما نراه في الآخرة كما سيأتي بعد قليل. قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أراد المؤلف أن يشير إلى ما يتعلق بصفة القبضة لله سبحانه وتعالى، فلله جل وعلا يد وله أصابع وله قبضة كما جاء في الآيات وفي الأحاديث، كيفيتها لا نعرفها الله أعلم، لكننا نعرف أن الأرض جميعا تكون في قبضته يوم القيامة والسماوات تكون مطويات بيمينه، كما قال سبحانه وتعالى في آخر سورة الأنبياء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. هذا التشبيه لمن كان يفهم اللغة، كما قال سبحانه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فهذه الآية مع قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، معنى أن هذا العالم سيرجع إلى صورته الأولى قبل أن كأنه لم يخلق، كما بدأنا أول خلق نعيده، بمعنى أنه هذه السماوات ستبدل، الأرض ستبدل، فلا يبقى شيء من العالم إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. والله سبحانه وتعالى كلتا يديه يمين كما جاء في الحديث، كلتا يديه يمين. أما رواية مسلم أن الله جل وعلا يأخذ السماوات بيمينه والأرض بشماله، هذه رواية مسلم، لفظة بشماله من العلماء من قال هي شاذة، لكن الصحيح أنها ليست شاذة، وإنما المراد بالشمال هنا اليد الأخرى، لأنه إذا وضعت الشمال مع اليمين أريد بها في لسان العرب اليد الأخرى، فأقول زيد كتب بيمينه وأخذ القلم بشماله، لا يلزم، يعني لا يلزم من هذا أن تكون اليد الأخرى شمال في حقيقة الأمر، هي شمال لا شك في حق المخلوق، لكن إذا جمعنا هذه مع حديث كلتا يديه يمين، فإذا جمعنا بين الحديثين نقول الإعمال أولى من الإهمال، هذه قاعدة، يعني إذا أعملنا الدليلين أولى من أن نهمل أحدهما، فنقول كلتا يديه يمين والأخرى في رواية مسلم شمال، يعني مراد بالشمال هنا اليد الأخرى، اليد الأخرى، فهمتم؟ أو نقول هي شاذة كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله. قال: وأنه سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة للفصل بين العباد، كما قال سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا، كما قال سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. فالله جل وعلا يجيء يوم القيامة ليفصل بين العباد، هذا المجيء نحن لا نعرف كيفيته، هذه قاعدة دائما نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وننفي عنه سبحانه المماثلة، كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن أثبت لنفسه السمع والبصر ونفى عن نفسه المماثلة، ولذلك نحن نقول دائما هذه قاعدة، فالله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة وليس كمثل مجيئه مجيد، وهكذا قل في جميع وتستريح، بمعنى أنك قلت بما جاء في القرآن وبما جاء في السنة ولم تتكلف ولم تحرف شيئا عن معناه، لم تؤول، فتكون مستريح البال. فإذا قابلت الله جل وعلا وسألك لماذا قلت، بأنني نقول هذا على سبيل الحجة، يعني لماذا قلت أنني سأجيء يوم القيامة لأفصل بين العباد، تقول: يا رب لأنك قلت في القرآن وجاء ربك. لماذا قلت والأرض جميعا قبضته يوم القيامة؟ أقول: يا رب لأنك قلت والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، وهكذا قل في جميع الصفات. لكن لو نفيت أو قلت الرحمن على العرش استوى، يعني استولى، لو قيل لك لماذا قلت استولى، تقول: يا رب لأنه ورد هذا في بيت الأخطل النصراني. طيب هل هذه حجة تكون محجوجا أو لا؟ لأنك لم تقل بظاهر القرآن، هذا أمر غيبي، والأمور الغيبية لا يجوز البتة أن تصرف عن معناها إلا بقرينة، والقرينة هنا لا توجد، العقل لا يقوى أن يكون قرينة في الغيبيات، فهمتم؟ فبقي عندنا دلالة السياق، دلالة السياق هنا على المعنى متفق عليها بين علماء السلف، وإلا ففيما النزاع بين السلف وبين الجهمية، فهمتم؟ قال قال يأتي في ظلل من الغمام، كما قال سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. وحتى لا يقول قائل: يأتي ملكه، قال: والملائكة وقضي الأمر. فالله جل وعلا يأتي والملائكة ستأتي، وجمع بينهما في نفس الآية: هل ينظرون إلا أن يأتي ربك أو أن يأتي بعض آيات ربك. حتى لا يقول قائل: جاء ستأتي آياته أو يأتي أمره، جمع بينهما في نفس الآية. ولذلك من ادعى أن هذا فيه مجاز بالحذف فقد كذب. لماذا؟ لأن المجاز أولا لا يكون في الغيبيات، هذا أولا. الأمر الثاني أننا نقول: الأصل في الألفاظ الحقيقة، فمن أثبت اللفظ على حقيقته لا يسأل لماذا أثبت، والذي يصرفه عن ظاهره يقال له: لما صرفته. فهمتم؟ يعني أنت إن قلت بدلالة السياق على ظاهره فأنت مصيب. لماذا؟ لأنك جئت بالأصل. والأصل الحقيقة أو المجاز؟ الحقيقة. أما المجاز أولاً فيه نزاع، الأمر الثاني جعله من عوارض المعاني مختلف فيه، جعله من عوارض الألفاظ الأمر فيه لفظي من باب الاصطلاح كما بيناه في مئة المعاني والبيان، لكن جعله أو يتحكم به في الغيبيات وتصرف جميع النصوص إلى المجاز من أجل هذا، فهذا مذهب باطل. أول من قال به المعتزلة، أول من قال به، ثم قلده المتكلمون من الأشاعرة والكلابية والماتريدية، هؤلاء جميعا أحفاد الجهمية والمعتزلة. قال: والمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم، وجوههم يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والكافرون كلهم محجوبون عنه لا يرونه. شرع المؤلف في ذكر رؤية المؤمنين لله جل وعلا في الآخرة، قال: والمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم. لماذا نص المؤلف على ذكر أبصارهم؟ ليرد على من قال أن الرؤية ليست بالبصر، هذا أولا. الأول إثبات الرؤية، هذا فيه رد على المعتزلة الذين ينفون رؤية الله جل وعلا، وسيكون لهم ما قالوا إن شاء الله، فلن يروا إلا يعني من كان منهم قد أراد أن يعني حسنا ولم يعرف الحق وجاهد لكي يعرفه لكنه مات، يعني من كان معذورا. لكن من عاند أو أبى أن ينصاع إلى النصوص وإلى طريقة علماء السلف فسيكون له ما أراد، سيكون محجوبا عن الله جل وعلا، كما قال سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم، كما قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضامون في رؤية القمر؟ فقالوا: لا. فقال: فإنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر. هذا فيه تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، بمعنى أن صورة طريقة الرؤية ستكون بهذه الصورة، سنرى الله جل وعلا حقيقة، ولا يستلزم من الرؤية الإحاطة، لأنه سبحانه وتعالى قال: لا تدركه الأبصار. فنجمع بين الاثنين أننا سنرى الله جل وعلا بأبصارنا رؤية حقيقية، أسأل الله لي ولكم ذلك، لكن هذه الرؤية لا يمكن أن تكون بإحاطة، لأن الله جل وعلا عظيم. كيفية هذه الرؤية؟ الله أعلم كيفيتها. الله كما نقول في جميع الصفات: الله أعلم. لكن نحن نقطع بأن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم، كما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب، الكافرون محجوبون عنه سبحانه وتعالى، كما قال في سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بمعنى أن الكافرين لا يرون الله جل وعلا. فبيبقى المنافقون، هل يرون الله أو لا؟ هذا فيه نزاع بين علماء الإسلام، أو فيه نزاع بين علماء السلف الذين أثبتوا الرؤية، لأن يعني الذين نفوا الرؤية هم نفوها مطلقا، فلا يوجد رؤيا لا لمؤمنين ولا لغير المؤمنين. طيب، علماء أهل السنة الذين قالوا سنرى الله جل وعلا في الآخرة، قالوا المنافقون سيرونه أيضا. هذا الجمهور قال بهذا. لماذا؟ قالوا لأنه ورد في الحديث أنه في عرصات يوم القيامة، الحديث طويل في صحيح البخاري، أن الله جل وعلا إذا جمع الناس في أرض المحشر فتبقى هذه الأمة، هكذا الحديث، تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، وفيها منافقوها، فيأتيهم الله جل وعلا فيقول: أنا ربكم. ففيه في هذا الحديث ظاهر أن المنافقين سيرون الله جل وعلا، لكن هذا مشكل، لأن الرؤية الغرض فيها، الأصل فيها أنها منقبة أو ليست منقبة، منقبة. ولذلك قال شيخ الإسلام وغيره من علماء أهل السنة: نعم، يأتي الله جل وعلا هذه الأمة في عرصات يوم القيامة، هذه غير الرؤية الثانية، للرؤية الأولى، وهذه الرؤية الأولى، ففيها أنه تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، يعني منافق هذه الأمة في وسطها، فيأتيهم الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام: لا يلزم من رؤية المؤمنين لله جل وعلا في هذا الحال أن يكون المنافقون رأوه أيضا، لأنه يمكن أن يأتي أن يراه المؤمنون ولا يراه المنافقون. كلام الشيخ محتمل، يعني يمكن أن يكون صوابا، لكن الأظهر والله أعلم، وهذا ما أميل إليه، أن المنافقون سيرون الله جل وعلا. لماذا؟ نكاية بهم، لأن هذا الحديث إذا قرأت سياقه تجد أن المؤمنين بعد ذلك إذا ضرب الصراط، الحديث فيه ترتيب أعمال اليوم الآخر بشيء من الاختصار وفيه بعض البسط، إذا ضرب الصراط مرت عليه الخلائق، فنحن نعلم من سورة الحديد أن المنافقين يقولون يمرون مع المؤمنين فيحسبون أنهم كما خدعوا الله في الدنيا أنهم يخدعونه في الآخرة، فضرب بينهم بسور له باب. ولذلك قالوا للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب. ها هنا في هذا الموقف وهم على الصراط انتهت الخدعة، بمعنى أنهم كما خدعوا الله في الدنيا، أو كما حسبوا أنهم خدعوا الله في الدنيا، حسبوا كذلك من رؤيتهم له سبحانه وتعالى أنهم سيخدعونه في الآخرة. فرؤيته له سبحانه وتعالى على غير صورته كما في الحديث الآخر، هذا من باب النكاية بهم، لأن هذا الحديث في لفظ آخر ليست عند البخاري، قال: فيأتيهم الله في صورة غير التي يعرفونها، فيقول المؤمنون: لست ربنا، لست، كيف عرفوا أنه ليس ربهم؟ من يعرف جواب هذا السؤال؟ لأنهم كانوا يقولون في الدنيا ليس كمثله شيء، فإذا كان ليس كمثله شيء فإنهم يقولون إذا رأوا له صورة يعرفون لها مثيلا فإنهم يقولون لست ربنا. أما من كانوا يعتقدون أن لله جل وعلا أنهم يحرفون النص عن معناه أو يعتقدون له مثلا معينا فإنهم يقولون لا يمكن أن يعرفوا ربه. أما المؤمنون فإنهم يقولون ليس كمثله شيء، فإذا كان ليس كمثله شيء فكل ما جاء على خلاف ذلك فإنهم يعلمون جيدا أن هذا ليس الله جل وعلا. ففي الحديث أنه يأتيهم الله جل وعلا في صورة غير الصورة التي كانوا يعرفونها. ما الصورة التي كانوا يعرفونها؟ أنه ليس كمثله شيء. فهمتم؟ واضحا؟ طيب المنافقون في حديث البخاري ليس فيه هذه اللفظة، فدل ذلك على أنهم يرونه على الصورة الأولى. هذا الذي أقول لكم مهم جدا، هذا مجموع يعني كلام في مسألة، فلا قد لا تجدونه مفصلا بهذه الصورة، فتنبهوا معي. الحديث فيه أنه تبقى هذه الأمة وفيهم منافقون، فيأتيهم الله جل وعلا فيرونه. هذا الحديث الذي هو عند البخاري ليه لفظة فيأتيهم في صورة غير الصورة التي يعرفونها، فدل هذا على أن رؤية المنافقين هي الرؤية الأولى التي فيها أن الله جل وعلا سيأتيهم في صورة غير الصورة التي يعرفونها. بالحديث الآخر أن المؤمنين فقط قالوا لست ربنا، أما المنافقون فإنهم لم يقولوا هذا. إذن لو سئلت هل يرى المنافقون ربهم أو لا، فالجواب الصحيح أنهم سيرونه لكن ليس على صورته التي أخبرنا بها في كتابه سبحانه وتعالى. فهمتم؟ لماذا؟ أولا لاختبار المؤمنين، وقد نجحوا في الاختبار لأنهم قالوا لست ربنا. ثم لخداع المنافقين كما خدعوه، كما حسبوا أنهم قدعوه في الدنيا، ولذلك قال سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فدل ذلك على أنهم حسبوا أنهم قدعوه في الدنيا فسيخدعونه في الآخرة، وأنهم رأوه وأنهم سيمرون على الصراط ويدخلون الجنة. فإذا جاءوا على الصراط ضرب بينهم بسور له باب، فحينئذ يبقى هؤلاء فيسقطون والعياذ بالله في جهنم، فلذلك هم في الدرك الأسفل من النار. فهذا الحديث عظيم، وفيه أن المؤمنين سيرون ربهم في الآخرة وأنهم يعرفونه سبحانه وتعالى لأنه ليس كمثله شيء. ولذلك نحن نقول كل ما دار في بالك فالله جل وعلا بخلافه. فهمتم؟ فأنت تثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه، ولا نعرف لذلك كيفية، الله أعلم بهذا. قال والكافرون كلهم محجوبون عنه لا يرونه، لقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأنه سبحانه وتعالى يضحك إلى عبده المؤمن كما جاء في الحديث. وأنتم تعلمون أن آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة ويقال له جهينة كما ورد في بعض الأحاديث بعض الروايات. هذا الرجل ورد في حديث جهينة أنه قال يا رب أخرجني من النار وقد أحرق وجهي لهيبها، فقال إن أخرجتك منها هل تسألني شيئا آخر؟ أنا أختصر الحديث لأنه طويل. فيقول لا يا رب لا وعزتك، لا وعزتك. فيخرجه الله جل وعلا من النار فيطلب شيئا آخر، أن يستريح تحت هذه الشجرة، فيقول يا رب أريد أن أجلس تحت هذه الشجرة، فيقول ألم تقل أخرجني من النار ولن تسألني شيئا آخر؟ قال يا رب أريد أن أستريح تحتها، فيذهب تحت الحديث إلى أن يقول يا رب أدخلني الجنة، فيضحك الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه رأى لما نظر إلى الجنة ورأى ما فيها من النعيم فقال يا رب أدخلني الجنة، وهو كلما قال لا أطلب شيئا آخر يطلب، كلما قال لا أطلب شيئا يطلب، فضحك الله جل وعلا منه فقال أتسخر مني وأنت رب العالمين، أو أتضحك مني وأنت رب العالمين؟ قال لا، ولكني على ما أشاء قادر. لماذا؟ لأنه قبلها قال لا أتريد أن تدخلها، فقال يا رب نعم أريد أن أدخلها، فيقول لك أدخل ولك مثل الدنيا عشر، هذا أقل ملك في الجنة، يعني أدنى ملك في الجنة أن يكون له مثل الدنيا عشر مرات، تخيلوا. فالرجل تعجب، يعني هو كان في النار وطلب أن يخرج ثم أن يستريح تحت ظل شجرة ثم أن يشرب من مائها ويأتيه منها، ثم رأى الجنة فقال يا رب أدخلني الجنة، فقال الله جل وعلا أدخل ولك مثل الدنيا وعشر أمثالها، فتعجب الرجل، لا يعني عقله كاد أن يطيش، فقال يا رب أتسخر مني وأنت رب العالمين؟ قال لا أسخر منك، ولكني على ما أشاء قادر، فلك مثل الدنيا وعشر أمثالها. ففيه أن الله في الحديث فيه أن الله جل وعلا ضحك من هذا العبد، ولذلك العلماء يقولون وعند جهينة الخبر اليقين، يعني بعد أن يدخل جهينة الجنة فإنه يؤتى بالموت على صورة كبش، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فهمتم؟ قال وأنه سبحانه يضحك إلى عبده المؤمن، هذا ورد في عدة أحاديث، منها حديث جهينة، ومنها كذلك ورد في غيره من الأحاديث. رحيم بعباده المؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، يغفر الذنوب ويستر، المغفرة تستلزم محو جميع الذنوب، أما الستر فلا يستلزم أن تمحى، لأنك قد تستر والذنوب موجودة، صح؟ ولذلك تقول اللهم استرني، يعني الذنب موجود، لكن المغفرة تقتضي أن يمحى. ولا تزال جهنم تقول يوم القيامة هل من مزيد، حتى يضع الرب جل وعلا فيها قدمه فتقول قط قط، كما جاء في قوله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول يوم القيامة هل من مزيد، حتى يضع الرب جل وعلا فيها قدمه. ونحن قلنا هذا من أحاديث الصفات، لا ندري كيف هذا، الله أعلم، لكن مؤمن فحينئذ إذا وضع الله جل وعلا فيها قدمه تقول قد امتلأت وعزتك، كما جاء في رواية امتلأت وعزتك، فحينئذ لا تقول بعد ذلك هل من مزيد. وهل تقول جهنم هذا على سبيل الحقيقة أو هذا مجاز؟ يعني هل تتكلم جهنم؟ نعم، لأن الله جل وعلا قال ذلك. وما المشكل أن تتكلم؟ يعني ما العجيب في أن تتكلم؟ الآن نحن نرى التلفاز يتكلم، هذا يتكلم أو لا، يخرج منه الصوت أو لا يخرج منه الصوت، صح؟ طيب قبل 100 سنة هل كان يتصور أن يؤتى بجهاز كهذا ويخرج منه الصوت؟ لو سمعت أحدا يقول هذا تقول هذا لا يمكن بحال وهذا مستحيل، صح؟ طيب يا إخواني، هذا في أمور الدنيا، هذا في أمور الدنيا، وما زال العلم يظهر فيه أشياء عجيبة. الآن يمكن أن تجد الكلام على الحائط من غير جهاز، يعني تعرض الشاشة والصوت بمجرد أن يسلط على الحائط، والآن توجد نظارات كأبل فيجن، تلبس هذه النظارة وهي تظهر لك جميع ما تحب من غير أن يوجد شيء، يعني يوجد شيء أمامك أنت، هذا كله تراه في عدسة النظارة، لكن حين تلبسها ترى أن هذا هو الواقع الافتراضي. فيمكن أن تأتي بالشاشة هذه تضعها هنا، وأن تأتي بهذا، ولا يوجد شيء في نفس الأمر، وإنما هذا كله هو موجود على العدسة. فإذا كان هذا في أمور الدنيا، فكيف فيما يعني في أمور الآخرة؟ كيف يكون فيما خلقه الله جل وعلا وجعل هذا من عظيم خلقه؟ لأن يعني الله سبحانه وتعالى من عظيم خلقه النار والجنة. فما العجيب أن تتكلم؟ أنا أتعجب والله من المتكلمين الذين ينفون أن تتكلم جهنم، أو أن تتكلم الأرض، أو أن تتكلم السماوات. ما العجيب في هذا؟ يعني مثلا نحن نقول القاعدة أن ما عندنا من الأمور المعنوية، يعني مثلا نحن الآن نقول يمكن أن تأتي بهذا الكوب وتملأه علما، يمكن؟ ها أجيبوني، في الدنيا يمكن أن يملأ حكمة؟ الحكمة شيء معنوي، صح؟ طيب، هذا ورد في الآخرة أن المعاني تصير كيف؟ الله قال هذا، نحن لا علم لنا، الله أعلم، فنقول آمنا به كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا. الله سبحانه وتعالى قال يوم نقول لجهنم هل امتلأت، هذا سؤال، فترد فتقول هل من مزيد. فمن يجرؤ أن يقول لا تتكلم بعد ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول أنها قالت؟ ها، هل أحد يجرؤ أن يقول لا تتكلم إلا إذا تكلف وصار يعني يحكم عقله في الغيبيات؟ فنحن نقول الله أعلم، وأن المسيح الدجال أعور، وأن الله سبحانه وتعالى ليس بأعور. هذا حديث، وهذا الحديث احتج به أهل السنة على أن لله سبحانه وتعالى عينين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال ها إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، بمعنى أنه سيأتي هذا المسيح الدجال ويقول للناس أنا ربكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أن فتنة الدجال هي أشد فتنة في تاريخ هذه الأمة، فقال لنا ضابطا من الضوابط التي تبين أن الدجال ليس إلها، وهذا معروف عند المؤمنين، لكن ربما يشتبه على ضعاف الإيمان، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتيه الرجل ويحسب أنه مؤمن ثم يتبعه، هذا في الحديث، يعني يأتيه الرجل ويحسب أنه مؤمن وأنه يعني كبير على الفتنة وأنه لا يفتن، فإذا به يكون من أتباعه. لماذا؟ لأن فتنته عظيمة جدا، لا يعرف في تاريخ هذه الأمة فتنة أعظم من فتنة الدجال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور، يعني عنده عينان كما ورد في الحديث، الأولى مطفأة كحبة العنب، ترون العنب، العنب إذا كان يعني إذا لم يكن طازجا فصار مطفأ، لا تجد له لونا، صح؟ تجد أن العنب لو جئت به في أول الأمر تجده لامعا يلمع، فإذا ترك حتى دبل فإنه ينكمش فيصير لا لمعان له. فعين الدجال هذا وصفها، العين الأولى فالله سبحانه وتعالى لأنه ليس كمثله شيء له عينان سبحانه وتعالى وهو ليس بأعور سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال أعور وأن الله جل وعلا ليس بأعور، فنؤمن بجميع ذلك وما صح به الخبر. هذه الصفات التي ذكرها المؤلف ليس المراد بها الحصر، ليس المراد بها الحصر، وإنما ما قيل في هذه يقال في جميع الصفات، هذه على سبيل التمثيل، وأنها التي اشتهرت وهي التي وقع فيها الخلاف بكثرة. قال فنؤمن بجميع ذلك وما صح به الخبر، ونثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نرد شيئا من ذلك ولا نحرف شيئا عن معناه ولا نعطل وننفي المماثلة عنه سبحانه، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا منهج أهل السنة أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. كل واحدة من هذه قيد يحترز به عن غيره، فمن غير تحريف يحترز به عن الذين يحرفون النص عن معناه، والمراد به التأويل، المراد بالتحريف هنا التأويل، لأن الأصل في التحريف أنه يكون للألفاظ، والتأويل قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، فإذا كان بموجب فإنه يكون تأويلا ممدوحا محمودا، وإذا كان بغير موجب فإنه يكون مذموما وهو بمنزلة التحريف. ولذلك قال علماء أهل السنة من غير تحريف، كما قال شيخ الإسلام في الواسطية، من غير تحريف يعني من غير تأويل مذموم، من غير تأويل مذموم ولا تعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل. معنى التعطيل يعني النفي، أن تنفي الصفات التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه، فتقول ليس له كذا ليس له كذا ليس له كذا، وتظل تنفي، هذا هو معنى التعطيل. إذن التعطيل هو النفي، من عطلت الشيء أو عطلت البئرة إذا لم يعد لها لم يعد بها ماء، حينئذ تعطلت عن معناها المقصود منها أو لا، فالتعطيل مرده إلى هذا إلى النفي. والتعطيل نشأ على يد الجهمية، هم الذين صرحوا بتعطيل صفات الله جل وعلا عن معناه، ما أول من قال بهذا، ثم بعد ذلك تبعهم على هذا جماعة من المتكلمين، منهم من يعطل الأسماء والصفات، منهم من يعطل الصفات دون الأسماء، منهم متكلمة الصفاتية الذين يعطلون الله جل وعلا عن صفات الأفعال. لماذا اختلفوا في هذا؟ يعني لماذا عطل بعضهم جميع الصفات؟ ماذا عطل آخرون الأسماء والصفات؟ لماذا عطل المتكلمون صفات الأفعال فقط؟ لماذا؟ لأنهم اختلفوا في القدر الذي يكون به العالم حادثا، اختلفوا في القدر الذي يثبت به حدوث العالم. فالفلاسفة أنتم تعلمون أنهم يقولون بقدم العالم، وهؤلاء لا شك في كفرهم، بل لا شك في كفر من لم يكفره، لأنهم حينئذ يقولون بقدمه وأنه قديم مع الله سبحانه وتعالى، إذن هو أزلي. فأراد المعتزلة وبعض النظار أن يردوا عليهم من نفس مادتهم. ما مادتهم؟ مادتهم هو القياس المنطقي، وأنتم تعلمون أن القياس المنطقي عند الإطلاق فإنه ينصرف إلى الحملي، والقياس الحملي هو نتيجة مقدمتين، نتيجة مقدمتين حمليتين. هاتان المقدمتان إذا ركبتا على شكل من الأشكال الأربع وبضرب من الضروب الستة عشر فإنه ينتج. فإذا أنتج الأصل في هذا الإنتاج أن يكون حجة وبرهانا. تتذكرون في دروس المنطق حين أخذنا الأشكال قلنا الأشكال هي النظر فيها يكون إلى موضع الحد الأوسط في المقدمتين الصغرى والكبرى من غير أن نعتبر الأسوار. فإذا اعتبرنا الأسوار الكم والكيف والإجابة والسلب فإنه حينئذ يقال فيه ضرب. وقلنا لو تتذكرون الضروب المنتجة 19 ضربا، أما جميع الضروب فإنها 64 ضربا. لماذا؟ لأن الشكل الأول ينتج باختلاف الحد الأوسط، لتجد أن الشكل الأول والثاني والثالث والرابع لو جمعت هذه الضروب تكون 64. واضح؟ الشكل الأول ينتج 4 أضرب، والثاني ينتج 5 أضرب، والثالث 6 أضرب، والرابع 4 أضرب، 10 و9 19. القسمة العقلية تقتضي أن يكون هذا الإنتاج على 64 ضربا، لكن باقي الأضرب عقيم، يعني لا ينتج عند الفلاسفة. طيب لو أردنا أن نأتي بالحد الأوسط في المقدمتين فإنه على شكل من هذه الأشكال. لو قلت مثلا كل إنسان، الإنسان حيوان، الإنسان حيوان وكل حيوان مخلوق، النتيجة إيتي بالحد الأوسط، ما هو الذي تكرر في المقدمتين؟ كل إنسان حيوان وكل حيوان مخلوق. الحد الأوسط الذي تكرر في المقدمتين يحذف. فحينئذ احذف حيوان، ما الذي يتبقى من طرفي القضيتين؟ الإنسان مخلوق، صح؟ هذه النتيجة حجة أو ليست حجة؟ هل يمكن أن تنازع فتقول الإنسان ليس مخلوقا؟ أجيبوني، حجة وبرهان، صح؟ هذا هو. فنتيجة حدوث العالم عند متكلمة المعتزلة والصفاتية خرجت من أجلها، خرجت بهذه الصورة، أنهم جاءوا بمادة منطقية تتألف على الطريقة الحملية، فقالوا العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث. هذه النتيجة أو هذا القياس أنتج عند المعتزلة، تنبهوا، أنتج عند المعتزلة نتيجة تختلف عن النتيجة التي أنتجها عند متكلمة الصفتين. يعني كيف؟ أنتج عند المعتزلة العالم حادث، وأنتج عند الأشاعرة والكلابية والماتريدية العالم أيضا حادث، لكنهم قالوا الأصل في حدوث العالم، المعتزلة قالوا أنه يتغير، أنه يعني هم قالوا العالم متغير وكل متغير حادث. أين الحد الأوسط؟ متغير، صح؟ الذي تكرر في المقدمتين يقال له الحد الأوسط. احذف الحد الأوسط فتبقى النتيجة العالم حادث. إذن ما العلة في حدوث العالم؟ كونه متغيرا، فهمتم؟ طيب هذه العلة ليست هي عينها عند متكلمة الصفتين، لأنهم قالوا العالم متحرك وكل متحرك حادث، فالعالم حادث، النتيجة الظاهر فيها أنها واحدة، لكن تألف كل من القياسين على قضيتين مختلفتين. ولذلك أنتج عند المعتزلة أن العالم حادث وسبب حدوثه كونه متغيرا، قالوا لأن التغير من صفات المخلوق. واضح هذا؟ طيب أنتج هذا عند الأشاعرة والمتكلمة والكلابية والماتريدية، أنتج عندهم أنه متحرك، قالوا المتحرك مخلوق. فلما أنتج عند المعتزلة أنه متغير نفوا جميع الصفات، لأنهم لو أثبتوا صفة واحدة لجعلوها حادثة، وحينئذ حتى يتم لهم ما قالوا من أن العلة في حدوث العالم كونه متغيرا، قالوا لا نثبت لله صفة. فهمتم؟ لأن الصفات عوارض أو ليست عوارض؟ هي أعراض. فلو ثبتت هذه الصفات لكان الله جل وعلا يجري عليه الحوادث، وحينئذ قالوا لا نثبت لله صفة. طيب ماذا تقولون في أسمائه سبحانه وتعالى؟ قالوا نثبتها لكن ليس لها معاني، ليس لها معاني، فهي عندهم مجردة عن المعاني، ولها معنى كلي إجمالي، وهو دلالتها على الذات، دلالتها على الذات. طيب متكلمة الصفاتية ماذا قالوا؟ قالوا لا، العلة عندنا في حدوث العالم كونه متحركا، كونه متحركا، وحينئذ نقول نثبت لله صفات المعاني لأنها ليست هي العلة في حدوث العالم. ولذلك أثبتوا الصفات السبع، ومنهم من أوصلها إلى 20. يعني حينئذ قالوا الصفات سبع: العلم والقدرة والحياة والبقاء والكلام والرؤية والبصر إلى غير ذلك. لو أردت أن تأتي بهذه الصفات على قاعدتهم تجد أنهم ما أثبتوها على الوجه الذي أثبته به أهل السنة، وإنما أثبتوها من حيث إنها دل العقل عليها. فهموا هذا؟ أثبتوها من حيث دلالة العقل عليها. أيضا حتى هذه الصفات قالوا لأن العقل يقضي أن يكون الإله موجودا قديما عليما قويا قديرا متكلما، وأرادوا بالكلام هنا المعنى النفسي كما قلنا إلى غير ذلك، بصيرا سميعا. ولم يوافقوا أهل السنة ولو في صفة من الصفات، لأنها عندهم يختلف معناها عن المعنى الذي يقول به علماء السلف. فهمتم من أين جاء التعطيل؟ واضح هذا أو ليس واضحا؟ حينئذ أهل السنة يقولون نحن لا نعطل، يعني لا نعطل لا صفات المعاني ولا صفات الأفعال، لا صفات الذات ولا الصفات، ولا صفات الأفعال ولا الصفات الخبرية التي إذا لم يأتي بها النص لم يكن لنا سبيل لمعرفته. فنحن مثلا نجد أن الله جل وعلا ذكر في القرآن أن له وجها سبحانه وتعالى، هذه الصفة لو لم يأتي بها النص لما أمكن أن نثبتها. أخبر سبحانه وتعالى أن له يدا، كيف أثبتناها؟ بالنص، بالسمع، بخلاف صفات المعاني وبعض الصفات الذاتية فإنه دل عليها العقل والفطرة. فلا يتصور أن يكون الإله ليس قويا، لا يتصور، حتى لو سألت مشركا يقول لك هذا، لا يتصور أن يكون الإله ليس قديرا. ولذلك ما أثبتوها على طريقة أهل السنة. نعم المتأخرون منهم يذكرون شيئا من السمعيات، لكن يجعلون دلالة العقل على تقرير أصل العقيدة قطعيا. أما السمعيات فالدلالة عندهم فيها ظنية، ولذلك ده هم يدورون ما بين التعطيل، هذا إذا ما جاء في نصوص القرآن. ولذلك قال محمد بن عمر الرزي قال في أساس التقديس: القرآن فيه ما يزيد عن 100 موضع يثبت فيها الحركة، هكذا قال يثبت فيها. أراد بالحركة الصفات الاختيارية، ولذلك هم عندهم أن من أثبت هذه الصفات على ظاهرها كفر. عندهم أن من قال بهذا الظاهر المتبادر من نصوص القرآن والسنة كفر، ولذلك صرحوا بأن العوام على هذه العقيدة، يعني هم يقولون بها. ولذلك هذا أقل رد على بعض الجهلة المعاصرين الذين يقولون أغلب العوام على عقيدة الأشاعرة، نقول له كذبت. علماؤك يقولون بأن العوام ليسوا على عقيدتنا، لأنه لا يتوصل إلى عقيدتنا إلا بالنظر، إلا بماذا؟ بعلم الكلام. طب العوام ماذا يعرفون عن علم الكلام؟ لو سألت أباك أو أمك أو من لم يتعلم يقول لك علم الكلام، لا أعرف ما علم الكلام. هذا أمر لا نزاع فيه، هذا أمر لا نزاع فيه، يعني محل اتفاق عندهم أن العوام ليسوا على عقيدتهم قولا واحدا. ولذلك اختلفوا في تكفير العامي. لماذا سيختلفون في تكفير العامي إذا كان على عقيدتهم؟ قالوا لأن العامي لم ينظر، وإذا كان لا نظر له فإنه كثير منهم قال ليس مؤمنا، فكفروا المقلد. ومنهم من قال لا ليس كافرا لكنه على خطر، لكن كثير أو بعض المتأخرين حكى الإجماع، بعض المتأخرين حكى الإجماع على تكفير المقلد. تخيل، فانظر ماذا فعلوا، ابتدعوا بدعة على الطريقة الفلسفية ثم والوا وعادوا عليها، ثم ألزموا الناس إلى الإيمان بها وقالوا هذه عقيدة المسلمين. ليس هذا فقط، وإنما كفروا من لم يقل بها، وإنما كفروا من قال بالظاهر المتبادر من نصوص القرآن والسنة، كما فعل الصاوي في حاشيته. ولذلك قال الشيخ محمد الأمين عليه رحمة الله: من قال هذا فقد كفر، يعني من قال بأن الظاهر المتبادر من نصوص القرآن والسنة كفر محض هو الذي كفر، لأن الله جل وعلا يقول: يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لئلا تضلوا. وهؤلاء يقولون ظاهر القرآن والسنة كفر، طب أيوجد شيء أعظم من هذا أن يقول ظاهر القرآن والسنة كفر؟ إذا من قال ذلك فهو الذي كفر. لماذا؟ لأنه اتهم الله جل وعلا بإضلال عباده أو لا، هذا لا مفر منه. لأن العوام ومن قرأ القرآن وآمن به فإنه لا يمكن أن يقول بحال إلا بهذا الظاهر. لذلك نحن نأخذ في علم الأصول أن الظاهر لابد من العمل به، فالعمل به واجب ما لم يوجد مؤول. ولذلك قال في نظم الورقات: والظاهر الذي يفيد ما سمع، يعني الظاهر الذي يفيد ما سمع، معنى هذا المعنى لابد من العمل به. طيب متى ينتقل عن العمل به إلى غيره؟ إذا وجد ما يؤوله. إذن الأصل هو الظاهر أو لا؟ الأصل الحقيقة أو ليس الأصل؟ فهم محجوجون من جميع الجهات، فهمتم؟ محجوجون من جميع الجهات. ولذلك قال المؤلف: ولا نحرف شيئا منه عن معناه ولا نعطل وننفي المماثلة عن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ مصداقا لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. ومعنى هذه الآية ليس كمثله شيء، إما أن نقول هذه الكاف صلة، يعني زائدة إعرابا، لكن هي للصلة وللتوكيد، يعني ليس مثله شيء، لا يمكن أن تكون بمعنى مثل، لأنها حينئذ يكون المعنى ليس مثل مثله شيء. وهذا فاسد أو ليس فاسدا؟ ها، فاسد أو ليس فاسدا؟ من حيث الإعراب يمكن، لكن ها هنا من حيث المعنى فاسد قطعا. لماذا؟ لأن معنى ذلك أن لله مثلا، ليس مثل مثله شيء. إن تعين أن تكون هذه الكاف للصلة، فهمتم؟ معناها الصلة، ليس كمثله شيء يعني ليس مثله شيء. وهذه طريقة عند العرب، يعني هذه طريقة عند العرب في الحروف الزوائد. قال: إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا ورد منطوقا في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة دائما عقيدتهم مبنية على النفي والإثبات هكذا. ففي التوحيد نقول: لا إله إلا الله نفي وإثبات. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله نفي لجميع الآلهة الباطلة، إلا الله إثبات لألوهية الإله الحق. فلا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. كذلك هنا في الأسماء والصفات نقول: لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. كذلك نقول نثبت لله الصفات وننفي عنه المماثلة، فهو سميع بصير وليس كمثله شيء، بل يقدم النفي على الإثبات. فتقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيهما جاء أولا؟ أيهما جاء أولا في كلمة التوحيد؟ النفي. كذلك جاء في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فيقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله أو لا؟ يقدم. لماذا يقدم؟ لأن الإيمان لا يتم إلا بالكفر ابتداء بالطاغوت، فهمتم؟ ولذلك لا تكون مؤمنا إلا إذا كفرت بما يعبد من دون الله جل وعلا ابتداء. فإذا خلعت الشرك وكفرت بما يعبد من دون الله جل وعلا، بعد ذلك أمنت بالله سبحانه وتعالى. فالإيمان لا يتم إلا بالكفر بما يعبد من دون الله، الذي هو الكفر بالطاغوت. كذلك في الأسماء والصفات لا تكون مثبتا حتى تنفي ابتداء المماثلة عن الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس كل من قال الله سميع بصير يكون مثبتا، صح؟ لأنه ظهر عندنا طائفة من الممثلة، هؤلاء الطائفة معروفة من الروافض من الشيعة الإمامية من أمس ابن الحكم. فهؤلاء يقولون: لا نعقل من النصوص إلا ما نراه بأعيننا، فلله يد نعم كأيدينا، لله بصر كأبصار، وهكذا. فهؤلاء يقولون بأن الإثبات يقتضي أن يكون على من نفس المادة التي نعرفها في الوجود، وهؤلاء لا شك في كفرهم، لا شك في كفرهم. لكن تنبهوا، هم والمعطلة لا شك أنهم على ضلال مبين، لكن ابن القيم قال بأن أيهم أقل باطلا، يعني هم جميعا على باطل، هم جميعا على باطل، لكن ابن القيم في الصواعق قال بأن المجسمة وإن كانوا على ضلال لكن الجهمية شر منهم. لماذا؟ من يعرف الجواب؟ لأن المشبهة أو الممثلة هم في الجملة وافقوا في الإثبات، والآخرون نفوا، فأيهما أقل فسادا؟ الإثبات أقل فسادا، وهم في جميع، يعني كلاهما وقع في الكفر. يعني نحن الآن نقول هذا كافر وهذا، لكن هذا كفر وهذا أقل من كفر ذاك، يعني الذي كفر لأنه لا يصلي على اعتبار أن تارك الصلاة كافر بغير تفصيل. الصحيح أنه يكفر إن تركها مطلقا. طيب لو أن رجلا كفر بصلاته بتركه للصلاة، هذا كفر مختلف فيه أو لا؟ ها مختلف فيه. ورجل آخر كفر لأنه أهان المصحف أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما أشد كفرا؟ ها القاعدة أن ما اختلف فيه أقل مما اتفق عليه، بمعنى أن ما اختلف فيه من الكفر فحينئذ لا شك أنه أقل مما اتفق، لأنه قد لا يكون كافرا في الآخرة، قد لا يكون كافرا في الآخرة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه، لكن نحن نتنزل لأن في المسألة خلافا، يعني من العلماء من لم يكفر تارك الصلاة، بل هم عامة المذاهب على رأسهم الشافعية وكثير والمالكية والأحناف وبعض الحنابلة، والحنابلة جمهورهم على تكفيره. لكن على كل حال نحن الآن نصور المسألة تصويرا، فلو أن رجلا أتى بكفر مختلف فيه ورجلا آخر جاء بكفر متفق عليه، أيهما أشد كفرا؟ من جاء بكفر متفق عليه، كذلك في هذه المسألة نقول كلاهما جاء بكفر، لكن المثبتة الممثلة أقل كفرا من المعطل. لماذا؟ لأنه وافقوا في ظاهر الإثبات، وافقوا في ظاهر الإثبات. على كل كلاهما على ضلال، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه. لماذا؟ لأنهم يقولون ليس أحد أعلم بالله من الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الله سبحانه وتعالى شهد لنفسه ابتداء، فحينئذ لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله سبحانه وتعالى شيئا في كتابه أو قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في سنته، فإننا نقول سمعنا وأطعنا آمنا به كل من عند ربنا. لذلك قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ليس على مراد أحد وإنما على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. ولذلك علماء أهل السنة يقولون نؤمن بالله سبحانه وتعالى وبما جاء عن الله من غير أن نرد شيئا من ذلك أو أن نحرف شيئا عن معناه أو أن نعطل أو أن نمثل. ويكون أهل السنة عينين قريري العين مستريح البال. لماذا؟ لأنهم لم يتكلفوا شيئا مما جاء عن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الهداية، وأن يختم لنا بخاتمة الحسنى والسعادة، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يميتنا عليه. قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.